السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله مجيب من سأله، ومثيب من علق به رجاه وأمله، الكريم الذي من أقبل عليه قبله، ومن أعرض عنه أرداه وخذله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أمينه على وحيه وصفوته من خلقه، أرسله الله عز وجل بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فهدى به من الضلالة، وبصر به من العمى، وأرشد به من الغواية، فتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، حيث بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. أما بعد، ففي بداية هذه اللقاءات المباركات أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يجعل في هذه الجلسات مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يزيدنا إيمانًا ويقينًا وتوقيرًا وتبجيلًا وتعزيرًا لرسول الهدى محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن نبدأ في الحديث في مدخل السيرة، لعلنا نذكر تعريفها. السيرة هي التاريخ والحالة والأحوال، هذا في اللغة، هي الحال التي يكون عليها الإنسان الذي يكون الحديث عنه. أما إذا قلنا السيرة النبوية فإننا نكون قد ذكرنا يعني تعريفا مركبا يحتاج إلى أن يكون الطرف الآخر منه مقيدا للطرف الأول، والتقييد يأتي هنا من أن الحال والتاريخ والأحوال التي والطريقة التي سنتحدث عنها هي خاصة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ف درج العلماء رحمهم الله تعالى عند الحديث عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يذكروا شمائله وغزواته وسراياه، وأن يذكروا دعوته وجهاده وما وهبه الله عز وجل من معجزات. فهذه هي سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن في أثناء حديثنا في هذا الكتاب الصغير حاولنا أن ندرج كثيرا مما يتعلق بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وخاصة ما يتعلق بغزواته وبعوثه وسراياه وهجرته صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، ولعلنا نستمع إلى المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فهذه نبذة مختصرة وزبدة معتصرة من سيرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، انتقيتها من كتب السير، وحرصت على ذكر المغازي والبعوث، واجتهدت في ذكر تاريخ كل حدث مع اختصار العبارة لتكون زبدة ينتفع بها المبتدي، وتذكرة للمنتهي، وزادا للمقتدي. والله أسأل أن ينفع بها، وأن يجعلها ذخرا لكاتبها وكل مطلع عليها، إنه خير مسؤول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، كما يعني استمعنا جميعا، هذه السيرة التي سنتدارسها إن شاء الله تعالى في هذه اللقاءات هي زبدة، أظن أني يعني اجتهدت في أخذها من كتب السيرة المعتمدة التي سيأتي الحديث عن أهمها إن شاء الله تعالى، تكون للمبتدي في هذا الباب فائدة ينتفع بها، وأما المنتهي الذي سبق له أن درس السيرة فإنها تكون كالتذكرة له، تذكره ببعض المواقع والغزوات وبتواريخها التي رأيت أنها أصح من غيرها، معتمدا بعد الله عز وجل في ذلك على أهل السير الذين عنوا عناية فائقة بذكر التواريخ والترجيح بين ما ذكره الرواة في هذا. نبدأ بالحديث عن ما الذي يحملنا على دراسة السيرة. كلنا يعلم، وهذا أمر درسناه في المدارس وفي كتب التوحيد وغيرها، أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته، وفي أول نداء ينادي الله عز وجل به عباده في كتابه العزيز في أول سورة البقرة يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا فيه إشارة قوية إلى أن مسألة العبادة من المسائل التي خلق الله عز وجل الخلق من أجلها، وناداهم في أول كتابه العزيز أن يحققوها، فإنهم حققوها فإن الله عز وجل يرزقهم تقوى، وتقوى الله عز وجل كما هو معلوم فعل المأمور وترك المحظور والترقي في الدرجات بفعل الأمور المستحبات والتنزه عن المكروهات. فولو نظرنا كذلك إلى سورة الذاريات في خاتمتها فإن الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعبادة الله عز وجل هي الغاية التي خلق الخلق من أجلها، لذلك ما بعث الله عز وجل نبيا إلا وأمره أن يأمر قومه أن يفردوا الله عز وجل بالعبادة. وهكذا جرى الأمر مع كل الأنبياء، ولو نظرنا في كتاب الله عز وجل لوجدنا كثيرا من الأنبياء وخاصة أولو العزم منهم، نجدهم يقولون لأقوامهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ويقول الله سبحانه وتعالى مبينا أن جميع الأنبياء كانت هذه رسالتهم إلى أقوامهم، كما جاء في صحيح البخاري من أثر ابن عباس رضي الله عنهما عندما ذكر السبب من إرسال الرسل، وهو أن آدم عليه السلام كان على التوحيد، وكذا كانت ذريته، ثم وقع الشرك عندما صوروا الصور لأناس صالحين من قومهم بعد مرور 1000 عام على وفاة آدم عليه السلام، وهم ود وسواع ويغوث الذين كان قوم نوح عليه السلام يعبدونهم. فقالوا هؤلاء قوم ماتوا في وقت واحد، فلو أن صورنا صورا لهم فإذا ذكرناهم يعني ذكر أحدنا عبادته واستحى من الله أن يفعل معصية. ثم لما جاء الجيل الذي بعده جاءهم الشيطان وقال ما صنع آباؤكم هذا إلا لمكانة هؤلاء القوم عند الله عز وجل، ومكانتهم تقتضي أن تجعلوهم وسائط بينكم وبين الله عز وجل في دعائكم وصلاتكم. وهكذا بدأ الشرك، فبعث الله عز وجل نوحا والأنبياء من بعده إلى أن ختمهم بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولما وكما جاء في صحيح البخاري لما ذهب أبو سفيان إلى الشام في الهدنة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين قريش، سمع هرقل الروم بأن رجلا من قريش من مكة جاء إلى الشام فطلبه، فجاء إليه في نفر من قريش، وكان أبو سفيان قبل أن يسلم كان موقفه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم موقف عداء. فلما دخل على هرقل ما كان من هرقل إلا أن سأله عن محمد صلى الله عليه وسلم، وقال له بما يأمركم؟ قال يأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا. وهكذا ذكر له بعض الأمور التي يأمر بها من محاسن الأخلاق وينهاهم عن ذميمها. بعد أن فرغ من هرقل من أسئلته قال له سألتك بماذا يأمركم فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال وهذه صفة النبي، أي أن في كتبهم المقدسة قبل أن تحرف هذه صفات الأنبياء يأمرون الناس أن يفردوا الله عز وجل بالعبادة ويأمرونهم بمعالي الأخلاق التي ذكر. وكذلك لما جاء وفد عبد قيس أهل هجر التي نسميها الآن الأحساء، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبايعونه على الإسلام ويسألونه أن يوصيهم ويأمرهم بما يراه صالحا لهم، ويحملونه إلى من وراءهم من قومهم ويكون سببا لدخولهم الجنة، وهذا الحديث في الصحيحين. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال الله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. يقول تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال أبو علي الفضيل ابن عياض التميمي رحمه الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. فقالوا له يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه، ماذا تقصد بهذا الكلام؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. إذن فكل عمل يعمله العبد حتى يكون عملا صالحا مقبولا عند الله سبحانه وتعالى يشترط له هذين الشرطين، أن يكون خالصا لله عز وجل لا يبتغي به العبد أحدا غير الله، وأن يكون متابعا فيه لسنة المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال التابعي الجليل أبو العالية الرياحي رحمه الله تعالى: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم، وعليكم بالصراط المستقيم، فإنه الإسلام ولا تحرفوا الإسلام يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. نقل كلامه هذا للحسن البصري رحمه الله تعالى فقال: صدق ونصح. وهذا إمام الشام والأندلس أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله تعالى يقول: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما يسعهم. قواعد وضعها لنا هؤلاء العلماء الربانيون رحمهم الله تعالى، استقوها من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومما كان عليه صحابته رضوان الله عليهم الذين أمرنا الله عز وجل بسلوك سبيلهم والترضي عنهم. خلاصة ما مر وذكرناه أننا مخلوقون للعبادة، والعبادة شرطها الإخلاص والمتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن أمة الإسلام، نبينا وقدوتنا وأسوتنا وسيدنا وقائدنا ورائدنا وهادينا هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وآله وسلم. لا سبيل إلى تحقيق العبادة كما قلنا إلا أن تكون خالصة صوابا، ولا سبيل إلى أن تكون صوابا إلا بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكيف يمكننا أن نتابعه؟ لا يمكن أن يقع ذلك إلا إذا عرفنا سيرته وهديه، كيف عبد ربه، كيف وحده سبحانه وتعالى، كيف دعا إلى دين الإسلام، كيف جاهد في سبيل الله، كيف هو في معاملته مع خلق الله، كيف هو لما حكم، كيف هو لما أصلح، كيف هو في معاشرته، إلى آخر ما يكون من هديه صلى الله عليه وآله وسلم. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من فضل الله عز وجل عليه أنه أناله أعلى درجات الكمال البشرية، فأصبح صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله ومقصده معصوم من الله سبحانه وتعالى، زكاه الله عز وجل في كل ذلك وأكثر. لذلك كان اتباعه عليه الصلاة والسلام فرضا لازما على العبد أن يقوم به، فإن العبد لا يمكنه أن يقتدي بمن فيه نقص ومن فيه عور ومن ليس معصوما فيما يأتي ويذر، بل هو بحاجة إلى بشر كمله الله عز وجل ينظر في سيرته وهديه وما أمر به وما نهى عنه ويسلك سبيله، ويسلك سبيله. فإن الدعاة كثر، والدعاة من سار منهم على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم أفلح وأنجح، ومن سار على غير سبيله خاب وخسر، وخاب وخسر من سلك سبيله. نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم زكاه الله عز وجل في علمه وفي هديه وفي قصده، فقال تعالى مقسما بمخلوق عظيم من مخلوقاته وهو النجم، قال سبحانه وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. وهذا إقسام من الله عز وجل في تزكيته لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه منزه عن الضلال في علمه، ومنزه عن الغي في قصده، ويلزم من ذلك أن يكون مهتديا في علمه ما دام منزها عن الغي، وأن يكون هاديا في قوله وفعله وسمته وشمائله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون حسن القصد. وهذه قضية غاية في الأهمية، أن يكون الداعية حسن القصد ناصحا لنفسه وللأمة من بعده، وهذا بعكس ما عليه دعاة الضلالة من فساد العلم إن كان لديهم علم، ومن فساد القصد لكونهم قد دعوا إلى غير سبيل الله ولم يسلكوا سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول تعالى في هذه السورة بعد أن أقسم ما ضل صاحبكم، تنبيه، لأن هذا الحديث عن صاحبكم من عرفتموه بصدقه وأمانته وهدايته وحسن سمته وخلقه أمره لا يخفى عليكم، حتى أن كفار قريش كانوا يسمونه بالصادق الأمين، وكانوا يودعون عنده الأمانات حتى بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم، وما وقع بينهم وبينه من عداء كانوا يعلمون أنه صادق أمين لا يكذب ولا يخون الأمانة، فكانوا يودعون عندهم أماناته، حتى أنه لما أراد أن يهاجر عليه الصلاة والسلام أمر ابن عمه علي رضي الله عنه أن يمكث ثلاثا حتى يعيد الأمانات إلى أهلها. فالمشركون عرفوه بالخلطة والمعاشرة، وأهل الكتاب عرفوه بما أنزل عليهم في كتبهم من صفاته صلى الله عليه وسلم. قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وإنه من العاري والقبح أن يكون المشركون الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن يكون أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا به يعرفونه أكثر مما يعرفه أتباعه. لذلك كانت دراسة السيرة في غاية الأهمية، أن يعرف العبد من هذا الذي يتبع صلى الله عليه وسلم. زكاه الله عز وجل في صدق رسالته، وتزكيته صلى الله عليه وسلم كذلك للأنبياء من قبله، وفي هذا تزكية عظيمة له صلى الله عليه وسلم، أنه ليس مزكا فقط، بل هو يزكي الأنبياء الذين جاءوا من قبله، ويشهد لهم يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى بالتبليغ. قال تعالى ويقولون أئنا لتاركون آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وزكاه الله عز وجل في مصدر تلقيه للوحي وللرسالة وللعلم الذي جاء به، فقال سبحانه وتعالى: علمه شديد القوى، وهو جبريل عليه السلام، هذا الملك العظيم الذي هو أعظم وأفضل الملائكة وأقواهم وأكملهم على حمل رسالة الله عز وجل. هذا الرسول الكريم الذي يبعثه الله عز وجل بوحيه ليبلغه الرسل كما قاله الله سبحانه وتعالى، هذا الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم رسالة ربه عز وجل بالوحي الذي بعثه الله عز وجل به. هذا النبي، أعداء الرسل وأعداء الله عز وجل هم الذين يعادونه لكماله ولكونه هو الذي يأتي برسالات الله التي يكرهونها. لذلك ذكر الله عز وجل اليهود وبكتهم لعدائهم لجبريل، فقال: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. زكى الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم في عقله، فقال سبحانه وتعالى: وما صاحبكم بمجنون، وزكاه الله عز وجل في فؤاده الذي يعمر به الإيمان، فقال سبحانه وتعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه الله عز وجل في خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، وزكاه الله عز وجل في نطقه فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وزكاه الله عز وجل في بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه الله عز وجل في كمال عبوديته فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فلما كمله الله عز وجل بهذا الكمال وأزيد، وزكاه بهذه التزكيات وأزيد، أمر الله عز وجل باتباعه: أن يا عبادي ها قد أرسلت إليكم نبيا هو سيد الأنبياء، زكيته أعظم التزكيات وكملته بأعظم الكمالات البشرية، وجعلت كتابه هو خاتم الكتب وأفضلها وأعظمها، وجعلت شريعته هي أيسر شرائع دين الله عز وجل، فلم يبقى عليكم إلا أن تتعلموا سيرته وسنته وتقتدوا به كما أمركم الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي. وقال عز من قائل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الحسن البصري وعبد الملك بن جريج رحمهما الله تعالى: إن أقواما كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزعمون أنهم يحبون الله، فأراد الله أن يأتي بتصديق زعمهم هذا، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فجعل الله عز وجل اتباع محمد صلى الله عليه وسلم علما لحبه وعذاب من خالفه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال ابن كثير رحمه الله تعالى وهو يفسر قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال رحمه الله: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والحديث متفق عليه. قال الله تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أي إن فعلتم ذلك واتبعتم النبي صلى الله عليه وسلم هديتم إلى الصراط المستقيم قولا وعملا، فلا سبيل لكم إلى الهداية إلا بطاعته صلى الله عليه وآله وسلم، وبدون ذلك لا يمكن بل محال. وبذا يظهر أن الاقتداء والمحبة والطاعة لا يمكن للعبد أن يحققها إلا بمعرفة رسول الهدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الجاهل يتعذر عليه تحقيق الاقتداء به، لأنه يجهل من يقتدي به، ويتعذر عليه تحقيق المحبة له صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يجهل من يحب، ويتعذر عليه تحقيق الطاعة المطلقة له صلى الله عليه وسلم لجهله بمن يطيع. وقد يقول: ولكن نرى بعض الجهال يطيعون ويحبون ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم. نقول: نعم، ولكن تحقيق ذلك لا يمكن إلا بمعرفة سنته وهديه وسيرته صلى الله عليه وآله وسلم. والعبد وإن أتى ببعض ذلك الذي هو من الطاعة والمحبة والاقتداء، فإنه يخشى عليه من الانتكاس، خاصة في زمننا هذا الذي ملئ بالفتن، حتى أنه يجد الفتنة في جيبه، يفتح جهاز الاتصال تأتيه الفتنة فيه وتأتيه الشبهة فيه، ولا يستطيع أن يردها ولا يستطيع أن يصنع معها شيئا، وتظل نكتة في قلبه تؤذيه ألا يعرف طريق دفعها، ولو أنه علم السنة والسيرة لعرف كيف، لعرف الحق من الباطل وما يز بينهما، ولما استطاعت الشبهة أن تجد إلى قلبه سبيلا. لذلك نرى عبادا يعيشون دهرا من عمرهم على عبادة وصلاح وتقوى وملازمة للصلوات والمساجد، ثم تعرض لهم شبهة لا يستطيعون دفعها، فإن وفقهم الله عز وجل إلى الخير قال: هذا شيء ما سمعنا به في الملة الأولى، وإن كان ضعيفا وفيه تطلع لمعرفة ما يقول الآخرون، ولم يجد رجلا صالحا عالما يدفع الشبهة التي دخلت قلبه، فإنها ستعيش معه أو تكون سببا لانتكاسته. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على طاعته، لأن الشبهة هذه التي جاءت شبهة حاضرة قوية قد رتبها أعداء الإسلام لتكون قوية وتلج إلى قلبه. وأما المحبة والاقتداء والطاعة المبنية على الجهل فهذه ليست حاضرة حضور الشبهة التي جاءت الآن، فلذلك لا يجد العبد سببا لدفعها إلا أن يكون الله عز وجل قد وفقه لطلب العلم الشرعي، فعرف السيرة والسنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، عند ذاك يستطيع دفعها، بل لا تجد إلى قلبه سبيلا. لذلك كانت دراسة السيرة ذات أهمية بالغة. ولنذكر شيئا من الثمرات التي نجنيها إذا نحن درسنا سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم شخصية قد كملها ربها سبحانه وتعالى بأبدع وأجمل أنواع الكمال، وجعلها الشخصية المؤهلة لتحتل مقام القدوة، القدوة المطلقة التي لا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها، لما فعلت هذا ولما تركت هذا، لأن فعله تشريع وتركه تشريع وقوله تشريع وهديه وصفته تشريع لنا صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من ثمار دراسة السيرة أن يعرف الداعية ما يدعو إليه وما يلزمه من مراعاة الظروف والأحوال التي هو فيها، فيحتاج إلى معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف دعا في الحرب وفي السلم وفي الضعف وفي القوة وفي السفر وفي الحضر وفي غير ذلك. معرفة الداعية لهدي النبي صلى الله عليه وسلم يمكنه من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، ومن هداية الناس إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وفق هديه صلى الله عليه وسلم. وكم رأينا من أناس عرفوا شيئا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو من سنته، ولكن جهلوا أشياء فأخذوا ينادون الناس بالتزام ما عرفوه في جميع الأحوال، وقد يكون التزام هذا الأمر في حال من الأحوال وليس في كل حال، عند ذلك يشق على الناس فعله مشقة شديدة، ويكون كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نصف فقيه أضر على الأمة من نصف طبيب. الطبيب الذي لم يكن ماهرا في طبه قد يظن شيئا فيؤذي المريض بتطبيبه الذي هو خطأ، وكذلك نصف الفقيه إذا أفتى الناس بجهل فإنه يضر وقد تكون فتواه قاتلة. كذلك من ثمار دراسة السيرة معرفة الأساليب والوسائل والطرائق التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذها في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، ونحن في هذا الزمن في زمن ثورة الوسائل، فنحتاج إلى ما يصلح أن نعرف ما يصلح منها وما لا يصلح، متقيدين في ذلك بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في دراسة السيرة كذلك ضبط لمعرفة مراحل الدعوة ومراعاة لظروفها، وكذلك امتثال أمر الله عز وجل بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما قلنا الاقتداء به عليه الصلاة والسلام لا يتحقق من جاهل بسيرته صلى الله عليه وسلم. كذلك امتثال أمر الله عز وجل بالاهتداء بهديه. ومن أمتع الكتب التي قدمتها الأمة الإسلامية للعالمين في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو كتاب زاد المعاد في هدى خير العباد للعلامة شمس الدين محمد بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. كذلك صبر النفس حال تعرضها للأزمات والمضايقات والأذى، فيتذكر العبد ما وقع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من أذى، وكيف صبر وسامح، وكان يقول إني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، وغير ذلك من الأمور التي كان صلى الله عليه وسلم يعامل الناس حين يبتلى من قبلهم. فإذا نظر العبد إلى سيرته صلى الله عليه وسلم حمله هذا على ألا يكون في عمله حظوظ نفس، فإذا أوذي يريد أن ينتقم لنفسه بل يعفو ويصفح كما كان عليه صلى الله عليه وسلم. كذلك في دراسة السيرة إظهار السنن وإماتة البدع، لأن السيرة النبوية هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار لسيرته ولسنته التي يلزم المسلم أن يتمسك بها. وكلما عرف الإنسان السيرة والسنة وتمسك بها كلما ابتعد عن البدعة وأهلها، وكلما قل إدراكه للسيرة والسنة كلما كان عرضة للوقوع في البدعة، لأن السنة والبدعة تتدافعان، فإذا وجدت السنة خمدت البدعة أو أبعدت، وإذا ضعفت السنة أو نحيت ظهرت مكانها البدعة، وهذان خطان متضادان لا يمكن أن يلتقيا. إذا ظهرت السنة خمدت البدعة، وإذا ماتت السنة ظهرت البدعة. هذا في أحوال الناس العادية، وفي أحوال المجتمعات هذا هو حال الناس، وهذا قدر الله عز وجل فيهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كان أئمة المسلمين إنما تكلموا بما جاءت به الرسالة وفيه الهدى والشفاء، فمن لم يكن له علم بطريق المسلمين يعتاض عنه بما عند هؤلاء، يعني أهل البدع، وهذا سبب ظهور البدع في الأمة، وهو خفاء سنن المرسلين فيهم، وبذلك يقع الهلاك. ولهذا كانوا يقولون، يعني السلف وهو مروي عن بعض الصحابة والتابعين، ولهذا كانوا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. كذلك دراسة السيرة تعين المسلم على الثبات على دينه، وتغرس في قلبه العزة بالإسلام، وتشعره بتحقيق توحيد ربه سبحانه وتعالى، وتقوي صلته بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتزيد من محبته له. والمحبة الصادقة متى تمكنت من قلب العبد حملته على معرفة أحوال من يحب، وعلى الاقتداء به والسير في ركابه، وهذه من أعظم ثمرات دراسة السيرة. كذلك دراسة السيرة تعين على أخذ العبرة والعظة. قال الله جل ثناؤه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أمر سبحانه وتعالى بالاعتبار، وقال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، والاعتبار أن يقرن الشيء بمثله فيعلم أن حكمه حكمه، يعني كما يقول الفقهاء القياس، يقيس هذا بهذا، لديه حكم شرعي ولديه أمر نازل، لا يعرف حكمه فيبحث عن الأحكام الشرعية التي تقررت بأدلتها ويقرن هذا الحدث بها، وهذا هو الفقه بعينه، وبدونه لا يكون من يتسمى فقيها فقيها. ومن مزالق هذا الباب، وعجب أن يكون له مزالق، أن يتعلم المتعلم السيرة للسمر والتفكه، فإذا كان هذا قصده فإنه يحجب عن الاستفادة من دراستها. وهذا أمر أذكر نفسي الآن وإياكم أن تعيدوا مراجعة نياتكم لماذا جئتم لدرس السيرة النبوية. هل جئتم لذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله، ولمعرفة سيرة رسول الله، ولمحبة صحابته له، لتقتدوا بهم في حبهم له؟ إن كنتم قد جئتم بها من أجل هذا فأبشروا وأنعموا، وهذه النية هي التي ينفع الله عز وجل بها. وإن جئتم لغير هذا فأطلب منكم وأطلب من نفسي أولا أن نجدد النية وأن نعقد العزم على أن تكون نيتنا هي هذه التي ذكرنا. أسأل الله عز وجل أن يجعل نياتنا ونياتكم خالصة لوجهه الكريم. يعني كم باقي من الوقت؟ 5 دقائق. 5 دقائق. طيب نستطيع أن نقرأ شيء إن شاء الله، تفضل. وقد نثقل عليكم، ويكون اللقاء الثاني معي إن شاء الله، لأن الشيخ معالي الشيخ سعد لم يأتي إلى الآن، فتحملونا بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: المصطفى من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم محمد وأحمد، والحاشر الذي يحشر الناس على قدمه، والماحي الذي يمحى به الكفر، والعاقب الذي ليس بعده نبي، ابن الذبيح الثاني عبد الله بن عبد المطلب، وهو شيبة الحمد ابن هاشم القرشي صلى الله عليه وسلم. نعم. أما كونه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم فهذا لا شك ولا مرية فيه، ولا يصح أبدا أن نجد مسلما يجادل في هذا، فهذا قد علم من قوله صلى الله عليه وسلم عن نفسه، ومما أجمعت عليه الأمة، ومما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض عنه يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر. وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي صلى الله عليه وآله وسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم ولا فخر، الفاء والخاء والراء أصل صحيح يدل على عظم وقدم. يقولون عن الفخر هو عد القديم، يعني إذا بدأ الإنسان يعد مفاخر آبائه وأجداده وما كانوا عليه من استقامة وحسن سيرة وكرم وشهامة وكذا، يقولون هذا بدأ يعد القديم، يعد القديم. قال ابن منظور رحمه الله تعالى الفخر التمدح بالخصال، والفخر ادعاء العظم والكبر والشرف. طيب، هل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ولا فخر لماذا قال هذا؟ إذا كان ولا فخر لماذا قال لنا أنا سيد ولد آدم؟ تكلم العلماء رحمهم الله تعالى في هذا كلاما طويلا، وملخص ما ذكروه قالوا لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا تفاخرا تبجحا تكبرا، ولكن قاله شكرا لله عز وجل على نعمه العظيمة التي أولاه إياها، وتحدثا بنعمة الله عز وجل التي أمر الله عز وجل عبده الذي أنعم بها عليه أن يذكرها، ليس من باب التفاخر والتعاظم. قال الله تعالى عن سليمان عليه السلام يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا كل شيء. ما قاله سليمان عليه السلام من باب التفاخر، بل قاله إظهارا لنعمة الله عز وجل عليه وشكرا لهذه النعمة. والله أجل وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نبدأ ولا نرتاح شوي؟ طيب نرتاح شوي أخوان ثم نعود. نعم نكمل، ها نكمل، خلاص ابشر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل الحديث في معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولا فخر، ولماذا قال هذا القول. ذكرنا الأمر الأول وهو أنه يتحدث بنعمة الله عز وجل عليه ويظهرها من باب شكر الله عز وجل على ما أنعم عليه بهذه النعمة، أن جعله سيد ولد آدم وأن أعطاه كل هذه العطايا. الأمر الثاني، قال العلماء رحمهم الله تعالى إن الله عز وجل قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتبليغ، ومن تبليغ دين الله عز وجل أن يبلغ أمته ما يجب عليهم اعتقاده في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمة يجب عليها أن تعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، ويجب عليها أن تعتقد أنه يوم القيامة يكون لواء الحمد بيده، ويجب عليهم أن يعتقدوا أنه أول شافع ومشفع، فهذه الأمور من تبليغ شرع الله عز وجل التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغها أمته لتعتقدها. قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى: إنما قال ذلك لأنه مما أمر بتبليغه لما يترتب عليه من وجوب اعتقاد ذلك، وأنه حق في نفسه، يعني أنه سيد ولد آدم وبيده لواء الحمد وأول مشفع، هذا كله حق يجب على الأمة أن تعتقده، ويرغب في الدخول في دينه عندما يعلم أن هذا النبي الذي ختم الله عز وجل به رسالاته أنه نبي قد نال هذه المراتب العظيمة، وأن يتمسك من كان على دينه بدينه، لأنه الآن تحت لواء سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وليس في البشر من هو في مرتبته عليه الصلاة والسلام. قال: وكذلك لتعظم محبته في قلوب أمته فيكثر أعمالهم التي يعملونها الطيبة الصالحة، وتطيب أحوالهم، فيحصل لأمته شرف الدنيا والآخرة عندما اتبعوا سيد ولد آدم، لأن شرف المتبوع متعد ليصل إلى شرف التابع. إذن خلاصة ما مر، أو أهم ما جاء فيما مر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا فخر، من باب امتثال أمر الله عز وجل، وأما بنعمة ربك فحدث. والثاني أنه من البيان الذي يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه لأمته ليعتقدوه فيما بينهم وبين الله عز وجل، وليظهروه كما أظهره النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر في المقدمة خمسة أسماء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الواقع أن أسماءه عليه الصلاة والسلام كثيرة، وردت في كتاب الله عز وجل، وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أسمائه التي ذكرها الله عز وجل قوله: محمد رسول الله، وقوله سبحانه وتعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه، وهذا في الصحيحين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. والذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الأسماء الخمسة لم يرد الحصر، وإنما أراد أن يذكر الأسماء المشهورة المعظمة التي تدل على خصوصيته في رسالته صلى الله عليه وسلم. وقوله أنا الماحي، أي أنني إذا جئت فإن الله عز وجل يمحو الكفر، أن يكون هو السائد بين بني آدم، وهذا الذي وقع خاصة في جزيرة العرب. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، يعني لن يسود الشرك في جزيرة العرب بعد أن طمس الله عز وجل الشرك برسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وإن ظهرت بعض مظاهر الشرك في جزيرة العرب في بعض الأحيان أو في في بعض الأماكن فإنها لا تكون السائدة ولا تكون هي التي لأهلها الكلمة على أهل التوحيد الذين لا يشركون بالله عز وجل شيئا. وقوله صلى الله عليه وسلم وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي أي على أثري، أي أنه صلى الله عليه وسلم أول من يحشر، كما قال أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة وأول من يحشر صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي الناس عقبه عليه الصلاة والسلام، وهو موافق للرواية الأخرى التي قال فيها صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على عقب. قال وأنا العاقب أي الذي لا يأتي بعدي أحد من الأنبياء، لا نقول فلان جاء عاقب لقومه أي أنه خاتمتهم وآخرهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو العاقب الذي ختم الله عز وجل به رسالاته. أسماؤه صلى الله عليه وسلم لعظيم شأنها ألف العلماء أو بعض العلماء رحمهم الله تعالى فيها مصنفات، وقد ذكر حاج خليفة رحمه الله تعالى في كشافه ذكر أكثر من 10 مصنفات صنفت لبيان أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير ما يذكر في كتب السنة وكتب السيرة وكتب الشمائل وغير ذلك. خاتمة هذه الكتب أو من أعظم ما ختمت به كتب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى، وهو الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن دحية الكلبي رحمه الله تعالى في تصنيف وضعه في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم قال قال بعضهم أسماء النبي صلى الله عليه وسلم 99 كأسماء الله عز وجل، قال ولو بحثت ولو بحث عنها باحث لبلغت 300 اسم. سبب اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في عددها أن بعضهم كلما نظر في وصف من صفات النبي صلى الله عليه وسلم جعله اسما للنبي فتوسع في هذا، لذلك من ألفوا في هذا الباب بين مقل وبين مستكثر، بل يعني بعضهم أوصلها إلى 1000 اسم. وقد بين النووي رحمه الله تعالى أن جل هذه الأسماء إنما هي صفات للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فعل السيوطي رحمه الله مع أنه أكثر من إيراد الأسماء، إلا أنه قال وجل هذه الأسماء من صفاته عليه الصلاة والسلام. والصواب والله أعلم أنه لا يصح أننا كلما وجدنا صفة للنبي صلى الله عليه وسلم أن نجعلها اسما له، فالصفات صفات والأسماء أسماء وصفات للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هناك من الفرق الصوفية من انحرفوا انحرافا شديدا في هذا الباب وسموا النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء بعضها ليست عربية وبعضها فيها شرك بالله، وبعضها يساوون النبي صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل في صفاته، كما فعل الجزولي صاحب دلائل الخيرات، وهو كتاب انتشر في العالم الإسلامي وبعضهم وضع له من الفضائل ما الله به عليم، وكلها كذب وانحراف. من الأسماء التي ذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم أحيد وحيد، غوث غياث، مقل العثرات، خازن علم الله، بحر أنوار الله، مؤتي الرحمة، نور الرحمة، حاء الرحمة، ميم الملك، دال الدوام، قطب الجلالة، آية الله، وكلها أسماء لا أصل لها، لم يعني لا يصح تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بأكثرها، وبعضها فيها كما قلنا شرك بالله عز وجل. تفضل. قال حفظه الله: ذكر كثير من المؤرخين أنه ولد عام الفيل ومات أبوه قبل ولادته، واسترضع له في بني سعد فأرضعته حليمة السعدية وأقام عندها 4 سنين، وشق عن فؤاده هناك فأرجعته إلى أمه بمكة. نعم، نأتي إلى نقطة مهمة، ما دام أننا ذكرنا متى ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. العرب قبل الإسلام وبعد الإسلام في غالبهم لا يهتمون بضبط تاريخ الأحداث، بل يجعلون الحدث هو الذي يؤرخون به، يجعلون الحدث هو الذي يؤرخون به. فلما وقعت حادثة الفيل أرخوا بها، ولما وقع حلف الفضول أرخوا به، وهكذا. وأدركناهم إلى عهد قريب، كبار السن يؤرخون بالأحداث، سنة الرحمة وهي يقال أنها التيفوئيد، يعني قتل أعدادا هائلة من المسلمين فأصبحوا يسمونها سنة الرحمة، وهكذا يسمون بأسماء ما يقع لهم. السنة التي وقعت فيها المعارك الشديدة يسمونها سنة السبلة، وهكذا. فهذه طريقة العربي في ضبط التواريخ. أما أن يضبطوا التاريخ بسنة كذا وسنة كذا فهذا لم يكن موجودا عندهم أصلا، لم يكن موجودا عند العرب. لذلك لما يعني بدأ المؤلفون يؤلفون في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وقع في القرن الثاني، ومن أوائل من كتب فيها وسيأتي الحديث عنه الزهري وعروة وغيرهما، لما أرادوا أن يضبطوا هذه التواريخ أخذوا يتلقفونها من أفواه الرواة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كبار التابعين، فوجد التباين في ذلك. أكثر العلماء على أنه صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، هذا هو يعني قول الجمهور. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هو المشهور عند الجمهور وحكاه بعضهم إجماعا. وبعض المؤرخين القدامى ذهبوا إلى أنه ولد قبل الفيل ب10 سنوات، وذهب بعضهم إلى أنه ولد قبل الفيل ب23 سنة. وأيما كان فإن ضبط السنة والجزم متعذر، لأنه لم يرد إلينا بإسناد صحيح، لكن الراجح والله أعلم حسب ما ذكره أكثر المؤرخين أنه ولد في عام الفيل. إذن اختلفنا في السنة. اليوم من الأسبوع الذي ولد فيه، هل ولد السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء؟ اختلفوا في هذا، لكن الصحيح الذي نقول إنه الصحيح وما عداه خطأ أنه ولد يوم الاثنين، لأنه هذا هو الثابت في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: وهو يوم ولدت فيه. إذن هو ولد يوم الاثنين وهذا هو الصحيح، وما عداه فهو خطأ وإن ذكره بعض المؤرخين. إذن طيب، في أي شهر؟ نجد أن المؤرخين اختلفوا في هذا وفي جميع الأشهر قد ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيها. وأرجح الأقوال عند كثير من المؤرخين والمحققين هو قول أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن الفقيه المدني رحمه الله تعالى، هذا من التابعين وهو إمام من أئمة السير، وله كتاب في هذا لم يصل إلينا مفردا ولكنه وصل إلينا مفرقا في كتب السير وفي كتب الحديث. أبو نجيح أو أبو معشر نجيح الفقيه المدني في كتابه المغازي قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لليلتين خلتا من ربيع الأول، يعني ليلة الثلاثة من ربيع الأول ليوم الثاني. هذا قول أبي معشر، وهو الذي نقله الواقدي عنه، والواقدي مع ضعفه هو إمام من أئمة السير، بل هو في زمانه إمام أهل السير، توفي عام 218، وكان قبله ابن إسحاق، وابن إسحاق توفي سنة 150 أو 151، اختلفوا في هذا. ونقله ابن سعد وهو إمام من أئمة السير مقرا له كذلك. وهناك من الحفاظ من ألفوا في السير كابن عبد البر إمام أهل المغرب، والسهيلي في الروض الأنف، وابن حجر العسقلاني في فتح الباري رحمهم الله تعالى، وكلهم رجحوا هذا القول أنه ولد لليلتين خلتا من ربيع الأول، وهو قول الكلبي وأبي مخنف. ومع أنهم من أهل البدع إلا أنهم ممن ضبطوا السير، فينقل عنهم ما وافقوا فيه غيرهم وما تفردوا به يبتعد عنه. القول الثاني أذكر بس الأقوال المشهورة، قيل ولد لثمان ليال خلون من ربيع الأول، نقله الحميدي عن ابن حزم، وهذا التاريخ نقل كذلك عن الإمام مالك وعن الزهري وعن محمد بن جبير بن مطعم، وهؤلاء كلهم كانوا من أئمة السير وأعلم الناس بأنساب وتاريخ قريش. قال ابن عبد البر عن هذا التاريخ وهو لثمان ليال خلون من ربيع الأول، قال: صححه أهل التاريخ ورجحه ابن دحية في كتابه التنوير. وكما قلنا الملاحظ أن أكثر من صحح هذا من أئمة أهل السير، لذلك قال الفقيه وليس الحافظ ابن حجر الهيتمي المكي قال: إجماع أهل التاريخ عليه، وهذا فيه مجازفة، والواقع أنهم لم يجمعوا على هذا. وقال القسطلاني: هو قول أكثر أهل الحديث، وهذا لعله أقرب إلى الصواب. أما أبو جعفر الباقر والشعبي وهم كذلك من أئمة أهل السير، والباقر من أئمة أهل البيت، قال: ولد لعشر خلون من ربيع الأول، هذا قولهم. قال ابن إسحاق، وهذا قوله هو الذي انتشر في الأمة، ولد في الثاني عشر من ربيع الأول، وهو مروي عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهم، والله أعلم بأسانيده. فالمسألة طبعا هناك من قال ولد في محرم وصفر وربيع وجماد ورمضان وكل الأشهر، وذكر أنه ولد فيها. وكما قلنا يظهر أن سبب الاختلاف عدم العناية بالتواريخ في تلك الأزمان. والأمر الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم أن يوم مولده لا يتعلق به حكم شرعي، وإلا لكان من شرع الله الذي يجب عليه أن يبلغه أمته، والله عز وجل أمره بالتبليغ، فلما لم يبلغنا متى ولد صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أنه ليس من الدين الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبليغه، لذلك لم يلقى تلك العناية عند الصدر الأول رحمهم الله تعالى. كذلك كتب الحديث التي كتبت لم تذكر إلا تاريخا واحدا، وهو التاريخ المتعلق بحكم شرعي، وهو الصيام. قال صلى الله عليه وسلم: ذاك يوم ولدت فيه فقط. أما أي سنة، أي شهر، أي يوم من الشهر، فهذا لا يثبت فيه شيء كما رأينا، إنما هي اجتهادات أو روايات لا تصح، والله أعلم. أما استرضاعه في بني سعد فهذه كانت عادة حواضر العرب، يعلمون أن جو الحاضرة موبوء ولا يملكون أطباء لعلاج صغارهم، والبادية أصح لأجساد الصغار وأقوى لهم، ويتربون على شرب حليب النياق والشياه، ويتربون على الشجاعة والإقدام والشهامة وإكرام العرب للضيف، وعلى فصاحة اللسان، وأن يكون اللسان العربي لهم سليقة، وعلى قول الشعر. فلذلك يبعثون الصغيرة يسترضعونه في قبيلة من القبائل التي عرفت بالفصاحة، وأهل مكة كانوا يرسلونهم إما إلى هذيل أو إلى بني سعد، وهاتان القبيلتان قد عرفت بالفصاحة وكثرة الشعراء، وهم أهل بادية وحل وارتحال وقسوة وشدة وجلد في العيش، لذلك كانوا يرسلونهم. واختلفوا في هذا الزمن بنو سعد من هم المقصودون في هذا، هل هم قبيلة ثبتها الذين هم من عتيبة الآن، أو بنو سعد الذين يسكنون في بني سعد جنوب الطائف وثبتها الذين يسكنون في السيل، اختلفوا في هذا، بعضهم يقول هؤلاء هم وبعضهم يقول هؤلاء هم، وكل يدعي وصلا بليلى، وما أدري من تقر له ليلى بذاك. فالشاهد أنه سواء هكذا وهكذا، ربي صلى الله عليه وسلم في بني سعد، والتي أخذته هي حليمة السعدية مع زوجها، جاءت مع المسترضعات إلى مكة، وأراد الله عز وجل أن لا يرغبن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المرضعة هذه تأتي وترضع الصغير وتحفظه سنتين، تريد من أهله شيئا، يعطونها ناضحا، يعطونها مالا، يعطونها أي شيء. أما هذا اليتيم فماذا سيعطونها؟ لن يعطوها شيء. قالت: فمرت عليه جميع المرضعات فأبينه. قالت: وبحثنا عن غيره فلم نجد. فاستشارت زوجها: ما ترى أن نأخذ هذه النسمة لعل الله أن يجعل فيها خيرا؟ ما وجدنا غيرها. فقال: نأخذه. تقول: جئنا من هناك وقد أتعبنا الركبة بضعف راحلتنا، ما تكاد تسير من ضعفها. قالت: والناضح ما تبض بقطرة، ما فيها حليب أبدا. قال: فلما جئنا وأخذناه معنا، قال: وليس في ثدي شيء إلا أني أعلل به الصغير ولدها، أعلل به الصغير وما يفتأ يبكي. قالت: فلما أخذناه، قالت: فوالذي نفسي بيده ما رأيت نسمة مباركة مثل ذاك الصغير. قالت: در الحليب فأرضعت الصغير وما شبع منذ ليال حتى شبع، وأرضعت محمدا صلى الله عليه وسلم حتى شبع. قالت: وإنا لنسير مع الركب وإنهم يقولون: يا ابنة أبي ذؤيب أرفقي بنا، لا يستطيعون أن يلحقوا براحلتها لشدة ما كانت عليه من قوة وجلد في السير. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا آخر لقاء؟ تأكد. نشوف الشيخ محمد وصل ولا؟ خلاص وصل الشيخ الحمد لله. يعني شيخنا سؤالين بس، سؤال للطلاب ولهم كتاب، وسؤال للأخوات. شلون؟ سؤال للطلاب من مضمون الدرس، وسؤال آخر للطالبات يرسلون الإجابات في أوراق. يعني من يجيب يأخذ هذا؟ يأخذ هذا الكتاب. نعم. طيب وكيف مع الطالبات؟ الطالبات يرسلون الأسئلة بإجاباتها، ومن ثم يكون هناك فرز. يعني نلقي السؤال وننصرف. أي الرجال السؤال ومع الجائزة، والنساء طيب. السؤال وتنصرف. السؤال الأول: لماذا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كثرة وقلة؟ الآن الإجابة؟ الآن إذا كان للرجال فالإجابة حالية. الرجال طيب. طيب تفضل. سم؟ نعم، لأن كثيرا ممن صنف في هذا اشتق من صفاته صلى الله عليه وآله وسلم، وهي كثيرة، اشتق منها أسماء ويعني ونسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قلنا في غالبه لا يصح، وقد نبه العلماء رحمهم الله تعالى على هذا، وذكرنا قول النووي والسيوطي أن أكثر هذه الأسماء إنما هي صفات له صلى الله عليه وسلم. نسأل الثاني. استلم كتابه، استلم الجائزة. أجاب ولا ما أجاب؟ أجاب. يستلم الكتاب. أي تفضل. الآن سؤال الأخوات، صوت مرتفع شوي حتى. نعم. يا هلا. تفضل. السؤال الثاني لأخواتنا طالبات العلم وفقنا الله وإياهن، هو: لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه: أنا سيد ولد آدم، ثم أعقب ذلك بقوله: ولا فخر؟ نعيد السؤال مرة أخرى. السؤال مرة أخرى: لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه: أنا سيد ولد آدم، ثم أعقب هذا البيان بقوله: ولا فخر؟ خلاص رسول إجاباتنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يجعلنا ممن إذا استمعوا القول اتبعوا أحسنه، وأن يرزقنا حسن الاقتداء به صلى الله عليه وسلم وكمال محبته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على سيدنا